بنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تم رفع هذه المادة بواسطة مسلم التونسي. وللمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامي www.facebook.com/islamictab.